هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سمعت أحدهم في إحدى الندوات السياسية يقول: على الحكومة أن تقوم بالحكومة. لم نفهم جميعا ما يقصده المتحدث، فسألناه ما معنى أن تقوم الحكومة بالحكومة، فأجابنا: كلمة الحكومة الأولى تعني الهيئة الحاكمة، أما كلمة الحكومة الثانية فتعني رد الظالم عن الظلم. وعلى هذا فإن مقولتي على الحكومة أن تقوم بالحكومة تعني على الحكومة التي هي الهيئة الحاكمة أن تقوم بالحكومة، أي أن تقوم برد المظالم ورد الظالمين عن ظلمهم، أي عليها أن تقوم بإقامة العدل. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.